وما أكبر. في هذا اليوم العظيم المبارك من شهر رمضان العظيم استهللناه بتلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة آل عمران تلاها علينا القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.